حكمة الغسل من الجنابة، هذا درس أخذناه قبل 3 أسابيع تقريبا، ولا مانع من إعادته بإيجاز. الغسل المجزئ أن الإنسان يعمم بدنه بالغسل، وأما المستحب الأكمل فإن الإنسان يستنجي ويغسل ما تلوث منه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ويبالغ في إيصال الشعر، إيصال الماء إلى أفور شعره، ثم بعد ذلك يعمم بقية بدنه بالغسل، ويسن أن يبدأ بميامنه قبل مياسره، ويغسل رجليه بعدما ينتهي. هذا هو صفة الغسل الكامل، ويكرر ذلك 3 مرات. يقول هل يجوز للإنسان أن يحج بدون إذن من مرجعه في العمل حتى لو كان الإنسان في إجازة؟ نقول إذا كان في إجازة فلا أحد له عليه عمل، ما دام أنه مجاز في وقت الحج فله أن يتمتع بإجازته بما شاء، أما إذا كان في شغل فإنه محبوس على هذا العمل، ولا يجوز له أن يترك العمل إلا بعد أن يأذن له من يملك الصلاحية في ذلك. يقول من اعتمر في ذي القعدة أو أشهر الحج هل يلزمه أن يحج من عامه؟ نقول لا، لا يلزمه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة عمر في ذي القعدة ولم يحج إلا حجة الوداع، والعمرة غير الحج، فالإنسان يعني يؤدي العمرة ويعود إلى بلاده، أو يؤدي العمرة ويبقى في مكة، لكن الإنسان الذي يأتي من بلد بعيد لأداء الحج عليه أن لا يفرط في هذا. يقول ما حكم الحركة الكثيرة أثناء الصلاة؟ نقول إذا كانت كثيرة فإنها تبطل الصلاة، لأن من شرط الصلاة، من أركان الصلاة الطمأنينة، فالإنسان الذي يكثر العبث في صلاته تبطل. فما يعمل بعض الناس من العبث بساعته أو العبث بشعره أو العبث بثيابه ونحو ذلك، هذه تؤثر على صلاته، وإذا كثرت فإنه يخشى أن تكون صلاته قد بطلت. يقول نحن شباب نريد أن نشتغل في خدمة الحجاج فهل يجب علينا الحج؟ نقول إذا كنتم سبق أن أديتم الفريضة فالحج ليس بواجب عليكم، وإن كنتم لم تؤدوا الفريضة فانتهزوا الفرصة لأداء الحج ما دمتم مع الحجاج. يقول شجرة القات هل هي محرمة؟ نقول نعم، هي من الخبائث لأنها ضارة بالبدن وضارة بالعقل ومضيعة للمال، وتسبب للإنسان الفتور وتسبب له الإدمان، وهي استهلاك للمال بدون فائدة بل بما فيه ضرر، فهي أخبث من الدخان، فلا يجوز للإنسان زراعتها ولا يجوز للإنسان بيعها ولا الاتجار بها. يقول عندي شيء من المال نصفها أديت منه الزكاة والنصف الثاني أتيت به إلى الحج، فما حكم ذلك؟ السؤال ما هو واضح، هل نصف الزكاة أتيت بها للحج وجعلتها نفقة لك؟ إن كان هذا هو قصدك فلا، الزكاة تصرف من مصارفها وليس أداء الحج من مصارفها، وعليك أن تخرج بالحج بنفقة من مالك وليس من الزكاة، لأن الزكاة ليست لك، هذه مال الله تخرجها في الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا، وليس منها أن تؤدي بها الحج، فعليك أن تتخير من مالك أطيبه لتؤدي به للحج، والزكاة مال محرم عليك، وإذا خالطت مالك أهلكت. الله العافية. يقول الجمع والقصر في سفر الطاعات في السيارات الجماعية هل يصح بين الظهر والعصر جمع تقديم وبين المغرب والعشاء جمع تأخير؟ مع القصر نقول نعم، يجوز للإنسان أن يعمل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو جمع التأخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إذا كان الأرفق بك جمع التقديم فلك أن تجمع جمع تقديم، وإذا كان الأرفق بك جمع تأخير فلك أن تجمع جمع تأخير، والوقت الجمع والقصر إنما يكون بعد أن يباشر الإنسان السفر ويغادر البلد. يقول رجل أتى من بلاده ومر على الميقات بدون إحرام، ولما وصل إلى مكة أفتاه الناس أن يذهب إلى مسجد عائشة وأحرم منه في رمضان وأراد أن يجلس إلى الحج، فماذا عليه؟ نقول الذي أفتاه أخطأ عليه بهذه الفتوى، الواجب عليه أن يعود للميقات الذي مر به ما دام أنه قد جاء إلى مكة مريدا للعمرة أو الحج، وكونه أحرم من مسجد عائشة أو من التنعيم هذا الإحرام يعتبر من دون الميقات، فيلزمه على هذا ذبح شاة لأنه ترك الإحرام من الميقات، فيجب عليه دم لتركه واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات. يقول إذا أن الإنسان طاف وسعى في عمرته ولم يصلي ركعتين فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، ترك سنة لكن عليه أن يصليها إذا أراد، فإنه أولى وأفضل في حقه ولو كان متأخرا، وعمرته صحيحة لأن ما تركه يعتبر من السنن لا من الواجبات ولا الشروط ولا الركان. هذا يقول: ما المقصود بيوم التروية؟ يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، لأن الحجاج كانوا يروون فيه الماء لحجهم، بمعنى أنهم يتزودون من الماء لأجل أن يذهبوا به معهم إلى عرفات ومزدلفة وميناء. قل: ما هي المقاصد التي ينبغي المسلم أن يعرفها من وراء رمي الجمار أثناء أيام التشريق، وما المقصود بأيام التشريق؟ المقصود من رمي الجمار هو عبادة الله، إنما جعل الطواف بالبيت والصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله، أي لأجل أن يتعبد الإنسان في هذه الأعمال لله تبارك وتعالى. فرمي الجمار شرعت لأجل أن تتعبد الله تعالى بجمعها وحملها والوقوف عند مكان معين في زمن معين وترميها واحدة واحدة، وهي ذات حجم معين، لا يصلح الكبيرة ولا الصغيرة ولا بغير الحصى. فالله تعالى تعبدنا بهذا العمل قربة له وانقيادا لأمره واستسلاما لما وجه إليه. والسبب في مشروعيتها هو أن إبراهيم عليه السلام كان يرمي إبليس بهذه الحصيات عندما يعترضه لأجل أن يعصي ربه في قصة ذبح ولده، فكان يغريه أن لا يستجيب لذبح ولده، فكان هذه المواقع هي التي كان يقف فيها إبليس ليعترض على إبراهيم، وإبراهيم يأخذ الحجارة ويحثوها عليه. هذا سبب مشروعيتها. وأما تعبدنا لله تعالى بهذه العبادة فهو متابعة لنبينا صلى الله عليه وسلم على الكيفية التي فعلها رسولنا عليه الصلاة والسلام، ونتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل ونتعبد به. وأما أيام التشريق فهي أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة، لأن اللحم يكثر نشره وإشراق الشمس عليه لأجل أن ييبس في ميناء. تنتهي أيام التشريق بغروب شمس اليوم 13، وهي بانتهائها ينتهي الرمي وينتهي الذبح لعدي التمتع والقران، وكذلك ذبح الأضاحي. يقول: إذا تيمم إنسان لنافلة فهل يصلي به فريضة؟ نقول: نعم، إذا تيمم ارتفع حدثه وصلى به ما شاء من نوافل وفرائض، إذا كان ممن يجوز له التيمم. يقول: إذا كان إنسان عاجز هل يلزمه المبيت بمنى؟ نقول نعم، لأن المبيت لا يكلف أحدا، كونك تبيت في خيمة أو تبيت في غرفة لا فرق بينها، فالمبيت بمنى لازم لكل أحد من الحجاج، اللهم إلا إنسان يحتاج إلى عناية في المستشفى ومستشفى منى لا يستوعبه، في هذه الحال ينقل إلى أحد المستشفيات. أما أن الإنسان يجلس في مكة في غرفته أو في شقته ويترك المبيت بمنى لأجل أنه عاجز فهذا غلط. هذا يقول كيف يغسل الخنث المشكل، هل يغسله الرجال أم النساء؟ نقول لا يغسله الرجال ولا النساء ما دام أنه مشكل، وإنما ييمم. يقول وإذا ماتت المرأة وليس معها محرم وإنما معها رجال فكيف يتم غسلها؟ أولا كيف تسافر المرأة وليس معها محرم؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. المسألة الثانية أن المحرم لا يغسلها إلا إذا كان زوجها، فأبوها وابنها لا وأخوها لا يغسلونها، وإنما تغسلها النساء. وإذا توفيت امرأة وليس هناك امرأة تغسلها فإنها تيمم أيضا وتصلى عليها. يقول أريد أن أتي بعمرة لأختي المتوفاة فهل يعتبر حج متبتعا؟ نقول إذا أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت فإنك تصير متمتعا ولو كانت العمرة لأختك والحج لك. هذا سؤال يتكرر كل يوم، يقول انه ادى العمرة في شعبان وادى عمرة عن والده الكبير في السن الذي وكله، اتى بعمرة له في شوال وله نية في الحج عن والدته المتوفاة في موسم الحج هذا علما انه حج عن نفسه، هل عليه اذا حج هدي؟ كأن هذا هو السؤال. نقول نعم، إذا أنك اعتمرت عن أبيك في شوال وحججت عن أمك فإنك تصير متمتعا وعليك هدي التمتع. يقول أتيت من المنطقة الجنوبية لغرض العمل في مكة لمدة شهر ونصف، مررت بميقات يلملم ولم أكن أنوي العمرة إلا بعد وجودي هنا في مكة، فهل أرجع إلى الميقات أم أحرم من التنعيم؟ نقول تحرم من التنعيم ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات لأنك مررت بالميقات وأنت غير ناوي للعمرة. يقول هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى عرفة بعد صلاة العشاء نظرا لظروف العمل حيث لا يحصل على الإذن إلا بعد ذلك؟ نقول الإنسان إذا وقف بعرفة ليلا أي ليلة العيد قبل طلوع الفجر فإن حجه يعتبر صحيح ووقوفه صحيح. يقول هل نصلي سنة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة؟ نقول نعم، دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا نص في هذه المسجد. يقول هل ركعتي الإحرام سنة أم مستحبة أم واجبة؟ أولا السنة والمستحب معناها واحد، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما الواجب فهو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة الظهر أو العصر، ولم يعمل سنة خاصة للإحرام، ولهذا قال المحققون من العلماء إن الإنسان إذا كان وقت إحرامه في وقت نافلة أو فريضة أحرم عقبها، وإذا لم يكن وقت صلاة فلا يسن له أن يصلي صلاة خاصة بالإحرام. يقول هل تجوز الصلاة يوم عرفة والكتف الأيمن عريان؟ نقول الكتف الأيمن لا يكشف إلا في طواف القدوم بس، الإنسان إذا أحرم يغطي كتفيه، فإذا وصل إلى المطاف قبل أن يبدأ الطواف يكشف كتفه الأيمن ثم يطوف، فإذا انتهى من الطواف غطى كتفه وصلى الركعتين وهو مغط ويسعى مغط لكتفيه، ويذهب إلى منى وعرفات ومزدلفة ومنى كله وهو مغط لكتفيه، خلاف ما عليه كثير من الناس. يقول هل جماع الحائض جائز أم لا؟ أين أنت؟ جماع الحائض كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز للإنسان أن يجامع امرأته وهي حائض، فإن فعل فقد أثم وارتكب كبيرة من الذنوب. الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول وما كفارة من عمل ذلك؟ أولا عليه التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا، والتوبة هي أن يندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه ويقلع عن هذه الأمور. والأمر الثاني ذكر بعض أهل العلم أن عليه كفارة بأن يتصدق بشيء، يتصدق بشيء من دراهم أو طعام أو غيره. ذكر بعض العلماء أنه دينار، أنه دينار ذكره ابن قدامة في المغني، نسأل الصرافين أو اللي يبيعون الذهب والفضة. يقول رمينا جمرة الساعة 11:15 لأجل حضور صلاة الجمعة بمكة، فهل هذا الرمي صحيح؟ نقول ما هي جمرة؟ هل هي جمرة يوم العيد أو جمرة غيره؟ إذا كان يوم العيد فإن الرمي يبدأ من منتصف الليل إلى غروب الشمس، وأما إذا كان أيام التشريق فهذا الرمي لا يعتد به، لأن الرمي يبدأ من الزوال، والزوال بعد 12:30 تقريبا، فلا يصح الرمي قبل ذلك. يقول هل أكل البصل والثوم محرم النهار لحضور صلاة الجماعة؟ نقول أكله من حيث هو مباح، لكن من أكله فإنه عليه أن يزيل الرائحة، فإن لم تزل فإنه لا يأتي للمسجد لئلا يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. أقول كيف ينوي ولي الأمر عن طفله عند إرادته للحج أو العمرة علما أن الطفل الصغير لا يجيد الكلام؟ النية محلها القلب، فينوي أن هذا الطفل تلبس بالإحرام من نسك حج أو عمرة متمتعا أو قارنا أو مفردا. ويقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فيلبون عن الصبيان ويرمون عنهم الجمرات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.